بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في تفصيل القراءة في المصحف. وقوله رحمه الله تعالى فصل، الفصل هو ما يميز أو يفرق به بين موضوعين أو بين شيئين. قال: فصل في تفضيل القراءة في المصحف، أي أن جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى تفضيل قراءة القرآن من المصحف على قراءته عن ظهر قلب. قال رحمه الله تعالى: قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر، أي تجتمع عبادتان، عبادة القراءة وعبادة النظر، فكان التفضيل من هذه الحيثية. قال: قاله القاضي حسين من أصحاب الأئمة الشافعية وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولا ينظرون في المصحف، وهذا يحتاج إلى نظر في ثبوت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا سيما أن كتاب الإحياء لا عناية لصاحبه فيه في الأحاديث فضلا عن الآثار. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف. قال النووي رحمه الله: ولم أرى فيه خلافا، أي لم يرى خلافا في قراءة، في أفضلية القراءة من المصحف. قال رحمه الله: ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، أي أن الأفضلية نسبية اعتبارية، يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار قراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف عن ظهر القلب، إذا استوى خشوعه أو كان خشوعه أتم وأكمل إذا قرأ من المصحف، فها هنا يقول النووي رحمه الله تعالى أن ذلك أفضل. وإن كانت قراءته من المصحف وعن ظهر قلب سواء، فالتفضيل كذلك بأن يقرأ من المصحف. قال: وتختار القراءة عن ظهر القلب، عن ظهر القلب، لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره، ويزيد خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. قال: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل، التفصيل على ما ذكره النووي رحمه الله تعالى، أن يقال بأن قارئ القرآن من حيث التدبر والخشوع لا يخلو من أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يخشع وأن يتدبر إذا قرأ القرآن من المصحف، فها هنا تقدم القراءة من المصحف. الحالة الثانية أن يكون ذلك إذا قرأ القرآن عن ظهر القلب، فيقدم القراءة عن ظهر القلب. وإذا استوى الأمران، إذا استوى الأمران عنده، فالمختار أن يقدم القراءة عن ظهر القلب. وأيضا من الأمور التي كذلك تفضل فيه القراءة من المصحف أنها إلى جانب كما ذكر أنها عبادة تكون بالنظر كما أنها تكون بالقراءة، كذلك يكون فيه مزيد إتقان، مزيد إتقان لحفظه، فإنه إذا أدام النظر في الكتاب قوي حفظه لكتاب الله تبارك وتعالى، ورسخ ذلك رسوخا في صدره. لذا مما أثر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه سئل عن الحفظ، ما هو الذي يعين على الحفظ؟ قال رحمه الله تعالى: إدامة النظر في الكتاب، إدامة النظر في الكتاب. فالإنسان إذا داوم النظر، إذا داوم النظر في كتاب الله تبارك وتعالى واستمر في ذلك، فإن القرآن يكون أعظم نسوخا في صدره، وربما فتحت له من أبواب التدبر والتأمل والاستنباط من كتاب الله تبارك وتعالى ما لم يكن كذلك إذا قرأه من حفظ، لأن الغالب في من قرأ من حفظ أن يكون منشغلا باستحضار الآيات، باستحضار الآيات، بخلاف ما إذا قرأها قراءة نظر فإنه يكون مستحضرا للألفاظ ومتأملا كذلك في المعاني. فلعل من فضل القراءة في المصحف نظر إلى هذا المعنى، وما ذكره النووي رحمه الله تعالى حسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. هذا باب طويل ذكر فيه النووي رحمه الله تعالى ثلاثة مباحث: الأول استحباب القراءة جماعة أي في جماعة، والثاني فضل القراءة من الجماعة والسامعين، والأمر الثالث بيان فضيلة من جمعهم. قال رحمه الله: اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة، أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة، الدلائل جمع دليل. قال: وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: وحديث الحسن صحيح، أي رواه الترمذي وقال حديث الحسن صحيح، وهو كذلك في الصحيح، في صحيح مسلم بنحوه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. الشاهد منه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ففيه دلالة واضحة على أفضلية وعلى فضيلة قراءة القرآن في جماعة مجتمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال لهم: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: وحديث حسن. قال: والأحاديث في هذا كثيرة، وهذا الحديث كذلك الشاهد منه واضح. قال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى، جلسنا جماعة، جلسوا مجتمعين يذكرون الله تبارك وتعالى، فكان ذلك سببا لأن يذكرهم الله تبارك وتعالى بل ويباهي بهم الملائكة. قال: وروى الدارمي بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وأثر ابن عباس رواه الدارمي وفي إسناده ما قال، لكن رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولا يصح. والشاهد منه: من استمع إلى آية من كتاب الله، ففي دلالة على أن الجماعة إذا حضروا يتدارسون كتاب الله جل وعلا، فكان بعضهم يقرأ وبعضهم يستمع، أن السامع أو أن المستمع للقرآن يؤجر على ذلك. إذا قال ابن عباس: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي داود، وابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف، أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. قال: وروى ابن أبي داود فضل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين، وعن حسان ابن عطية والأوزاعي أنهما قالا: أول من أحدث الدراسة بجامع دمشق هشام ابن إسماعيل في قدومه على عبد الملك ابن مروان. وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء كأنهم يقولون بأن هذا القول لم يكن معروفا عند السابقين. قال: وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها، ما رأيت أحدا فعل أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضهم، أي يعرض القرآن. ومعنى كلام مالك رحمه الله تعالى أن ما كان عليه أهل المدينة أنهم إذا اجتمعوا على قارئ كانوا يعرضون عليه قراءتهم، لا أنهم يقرؤون القرآن الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا على سورة الواحدة وأكثر. قال النووي رحمه الله: فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك، والاعتماد على ما تقدم من استحبابها لكن للقراءة في حال الاجتماع، لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قدمناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم، كما تقدم في دروس مضت أن يكون في سكينة، وقار، استحضار، أدب، إلى غير ذلك. قال: وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله تعالى: الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم الحيث أول رواه مسلم من حديث أبي مسعود، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل وبنحو من حديث علي. قال: والأحاديث فيه كثيرة، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك، بمعنى أن من سعى في تجميع الناس في حلقات يقرؤون كتاب الله جل وعلا هذا له أجر عظيم، هذا له أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول: من دل على هدى كان له مثل أجور من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ففضل من جمع الناس لأجل تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، لأجل تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، لأجل تعلم العلم النافع الذي هو مقتضى العمل الصالح، هذا أجره على الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله: فصل في الإدارة بالقرآن. قال: وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن، وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال: لا بأس به والله أعلم. هذا يفعله كثير من المسلمين في مساجدهم، يعني تجد ثلاثة أربعة خمسة يجتمعون فيقرأ أحدهم مثلا كما ذكر عشر المصحف، أو يقرأ مثلا صفحة صفحتين، فمن حيث وقف يواصل الآخر، من حيث وقف يواصل الآخر حتى ينتهي ذلك المجلس. فمثل هذا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا بأس به. قال: فصل في رفع الصوت بالقراءة، أي فصل في الكلام على استحباب وتفضيل رفع الصوت أثناء القراءة، وسيأتي ما في هذه المسألة من تفصيل. قال رحمه الله تعالى: وهذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا نشير فيه إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. ومعنى هذا أن الأحاديث قد ثبتت في الجهر بالقراءة، وثبتت كذلك بإخفاء القراءة. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإصرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، أي يخاف على نفس الرياء. قال: فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى الغير، والنفع المتعدي أفضل من النفع اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. هذه جملة من الأسباب في تفضيل الجهر بالقراءة لمن أمن على نفسه من العجب والرياء. قال النووي رحمه الله فمهما حضره شيء من هذه النيات أي نية التسميع نية كذلك العجب فمهما حضره شيء من هذه النيات أي إذا حضره شيء من هذه النيات وهو الخشوع التدبر إيقاظ الغير تنبيه الغافل فالجهر أفضل أي إذا كان لأجل هذه النيات وهو ما ذكره قبل أن يكون فيها النفع متعد إلى الغير. فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر بمعنى أنه قرأ لأجل أن يتدبر في أثناء القراءة بالجهر أيضا يحصل له ما يحصل من المشقة بذلك فيضاعف أجره بسبب ذلك. وكذلك إذا كان ينوي إسماع الغير ممن يكون جاهلا فيحتاج إلى تسميع أي إلى إسماع ذلك الغير للقرآن أو إلى تنبيه الغافل أو إلى إيقاظ النائم وما شابه ذلك من النيات الحسنة فإنه يؤجر عليها. لكن كما سمعتم مع الانتباه لما يحصل للنفس والقلب من خطرات وزلات. قال الغزالي فلهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل أي في المبحث السابق. قال فهذا حكم المسألة فأما الآثار فكثيرة فأنا أشير إلى طرف من بعضها. قال ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به رواه البخاري ومسلم ومعنى أذن استمع ففيه إثبات استماع الله جل وعلا لقارئ القرآن إذا كان حسن الصوت فيكون استماع خاص. قال وهو إشارة إلى الرضا والقبول لأنه استماع خاص ففي إثبات الصفة وفي كذلك إثبات لوازمها. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة رواه مسلم أيضا من رواية بريدة ومن رواية ابن الحصيب وابن الحصيب بالفتح والضم بضم الحاء وفتحها. لكن قوله رواه مسلم أيضا من رواية بريدة هو ابن الحصيب أو ابن الحصيب ومن رواية ابن الحصيب فما أدري ما أراد الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا وإلا هو هو. قال رحمه الله تعالى وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف لأنه من طريق ميسرة مولى فضالة ابن عبيد وفيه ضعف أو فيه جهالة مجهول. قال وعن أبي موسى أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه كذلك فضيلة الجهر بالقراءة وهذه كانت ميزة الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه أبو داود والنسائي وغيرهما زينوا القرآن بأصواتكم وفيه كذلك معنى الجهر بقراءة القرآن وتحسينه. قال وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة، وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة بتلبيس صلواتهم وتخليطها عليهم. وهذا مما كذلك ينبه عليه، أن قارئ القرآن إذا جهر بالقراءة ينظر من حوله، فلا يكون سببا لإشغال غيره وتلبيس على غيره في قراءته، كان يكون آخر بجانبه يصلي أو يقرأ فيقرأ الآخر بصوت قوي، ربما كان ذلك سببا في عدم إتقان ذلك الغير لقراءته أو عقلها، فهذا لا ينبغي أن يكون. وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه، أي من الإعجاب، من الرياء، إلى غير ذلك من هذه المعاني. قال: فعن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم، وهو النخعي، والأعمش هو سليمان بن مهران، قال: وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه، أي غطاه إبراهيم النخعي، وقال: ألا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة، وهذا من الإسرار بالقراءة. قال: وعن أبي العالية قال: كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال رجل: قرأت الليلة كذا، فقالوا: هذا حظك منه، أي أنك ما دام أخبرت وجهرت بعبادتك السرية فذلك حظك من تلك العبادة، بمعنى أن حظك منها أن علمها الغير، ففيه حظ وحث على الإخفاء في تلاوة القرآن وفي غيرها كذلك من الأعمال. قال: ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا الحديث قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن، وهو كذلك حديث حسنه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. قال الترمذي: معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم صدقة العلانية، وكما ذكر العلماء قالوا إلا في حالة واحدة، وهي إن أراد بالإجهار بذلك الحث على فعل الخير ودلالة الغير لفعل الخير مع مراعاة النيات، ففي هذه الحالة ربما يكون الجهر أفضل لما فيه من معنى الدلالة على الخير. قال: وإنما معنى هذا الحديث، أي الترمذي، قال: وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته، وهذا كما هو معلوم الأظهر وهو الأكثر، أن الإنسان كلما أسر بعبادته كلما كان أكثر محافظة على عمله وسلامة لقلبه من الدسائس والدخائل، وكلما كان في ذلك العمل من الإعلان والإظهار فإنه يحتاج إلى مجاهدة ومجاهدة ومجاهدة في دفع تلك الدسائس والدخائل التي قد تدخل عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهل شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب الجهر. قال: فإن كانت القراءة من جماعة المجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلى وأعلم. هذه الخلاصة التي ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أن من أمن على نفسه وكان في الإجهار بالقراءة مزيد استحضار وتدبر وتأمل في كلام الله تبارك وتعالى، وفي كذلك إسماع للغير وتذكير للغير وتنبيه الغافل وإيقاظ للنائم، فمثل هذا أفضل. وإلا فالإسرار، وإلا فالإسرار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.